الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية في الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة لوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لغيره أو لا بذلك له. نعم. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابت للموجودات المخلوقة وممن لها وممكن لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى. فإنها صفات كمال، وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. تعالى الله عنه. نعم. الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لله، سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري. فأما إذا قد لقى موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. كل هذا طبعا الكلام هذا رد على فرية المتكلمين في أن الله تبارك وتعالى يعني لا ليس في حقه أنه يقول يعني قابل للصفة ولسلبها، لأن هذه قالوا أن هذا بالنسبة للصفة وسلبها بالنسبة للموجودات، أما الله تبارك وتعالى فلا، ولذلك وصفوه بهذه العدم وقالوا بأن هذا إحنا لما نصفه بهذا العدم، طبعا قيل لهم أن نصفه بالعدم يعني بعدم الصفة وحجبها عنه، هذا تشبيه له بما هو أشر، لما تقول لا يتكلم ولا يأتي هذا تشبيه له ضد هذه الصفة، فقالوا لا هذا الذي يعني أن الذي يوصف بالشيء وضده هو الموجود، وأما الله تبارك وتعالى عنده فلا يوصف بالشيء وضده، طيب هذا أيضا هو يعني إخراج الله تبارك وتعالى إلى الممتنع، لأن تفرطه من شيء إلى إخراجه الممتنع، فهذا كلام الشيخ كله إنما هو يعني في نقاد يعني في رده على هؤلاء المتكلمين فيما وصفوا به الله تبارك وتعالى من أنه لا يوصف يعني لا بالعدم ولا بالملك ولا بالصفة ولا بضده. نعم. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات. نعم. يعني هذه الصفات كمان، الله عاب من لا تنتفي بها هذه الصفات، كقوله تبارك وتعالى يعني لهم أيدي يبطشون بها، لهم أرجل يمشون بها، لهم أيدي يبطشون بها، لهم يعني فدل على أن هذا الذي ليست له يعني هذه الأصنام التي يعبدونها ليست لها يد وليست لها رجل وليست لها بصر وليست لها سمع، المنتفي عنها هذا يستحق العبادة، مع مفهوم هذا أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تسلم عنه صفات الكمال، فصفات كماله سبحانه وتعالى هذا الدليل على يعني كماله، فالمسلوب منه هذه الصفات لا يستحق أن يكون إله. نعم. فقال تعالى عن إبراهيم الخليل لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. نعم. يعني إبراهيم احتج على أبي قال له يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، مفهوم هذا أن الله تبارك وتعالى المعبود حقا يسمع ويبصر، نعم، ويغني عن يعني عن عابده كل شيء، فهو حسب العباد وكافيهم سبحانه وتعالى، حسب عبده جل وعلا. نعم. وقال أيضا في قصته فاسألوهم إن كانوا ينطقون، سألوهم إن كانوا ينطقون يعني آلهتهم التي يعبدونها، فما دام أنه منتفي عنها النطق لا تستحق أن تعبد، ومن يستحق العبادة لابد أن يكون متكلما. نعم. وقال تعالى عنه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. نعم. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فأنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى في العزم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى بين لهؤلاء يبين لهؤلاء الذين عبدوا العلم ان عبادتهم لهوا في غير محلها، كيف يعبدون هذا؟ فمن ضمن هذا قال افلم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكيف يعبد من لا يكلم يعني عابديه ولا يهديهم الطريق؟ إذن الرب الذي يستحق العبادة لا بد أن يكون متكلما، ولا بد أنه يهدي عابديه الطريق سبحانه وتعالى. نعم. ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ضالين. نعم. وقال تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على موضع أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ نعم. فهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لم يعبد من دونه وله سبحانه وتعالى، هل يستوي هذا وهذا؟ هل الأصنام هذه أو التي يعبدوها مثلها مثل الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما وجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هذا العبد الذي هذه صفته ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذا التفريق بين الإله الحق الذي يتصف بصفات الكمال وبين ما يعبد من غيره ممن يعني لا يعني ليس فيه شيء من هذه الصفات، ما ينفع عابدي بشيء. نعم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل. نعم. الذي هو على صراط مستقيم. نعم. فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادة المتضمن للإيمان بالشاء والقدر جميعا، فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق. هذا فصل جديد أيضا في باب التوحيد، في أنه يجب الإيمان بأمر الله تبارك وتعالى وقدره، توحيد في العبادات، توحيد في العبادات أن الله تبارك وتعالى يأمر العباد بأن يطيعوه سبحانه وتعالى، وإن كان في القضاء والقدر قدر المعصية لأن يقع من العباد معصية الرب سبحانه وتعالى. نعم. فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، لا بد من الإيمان بالخلق والأمر، أنا له الخلق والأمر، فكل ما يقع من المخلوقات هذا خلق الله تبارك وتعالى، الله خلق ثم ما يتعملون، وأمره سبحانه وتعالى هو أمره بأن يعبده العباد وحده لا شريك له وأن يطيعوه وأن يصلوا له ويصوموا له. نعم. فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه وملك. وربه وملك أول شيء هذا، أن الله خالق كل شيء وربه، الله خالق كل شيء، فكل هذه المخلوقات الله خالقها وهو ربها وهو مليكها سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن أمره الكون القدر، ما شاء كان وما لم يشاء، فكل ما يقع في هذا الوجود إنما واقع بمشيئته وكونه وقدره وخلقه سبحانه وتعالى. نعم. وأنه على كل شيء قدير سبحانه، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فكل الذي كان هو بمشيئته، معصية ظلم قتل كل شيء هذا إنما وقع بمشيئته سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن مشيئته. نعم. ولا حول ولا قوة إلا ولا حول ولا قوة إلا، يعني لا حول لأحد ولا قوة لأحد إلا بالله، فكل حول وقوة في المخلوق إنما هي من الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا المخلوق. نعم. وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، كذلك أنه علم ما سيكون قبل أن يكون، علم أن آدم تقع منه المعصية، علم أن إبليس تقع منه المعصية، وهذا علم أن العصاة هذه، علم بما يكون مما ديت طاعة الطاغين ومعصية العاصين، علم هذا قبل أن يقع. نعم. وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. نعم. قدر مقادير الخلق كله وكتبها حيث شاء سبحانه وتعالى، اللوح المحفوظ في كتاب مبين، كل هذا مسجل ملون، ما في ورقة تسقط يعني في هذه الدنيا بعد يعني قبل يوم خلق الله السماوات والأرض وخلق الأرض وخلق هذه الأشجار وبعد ذلك بآلاف السنين وبعد ذلك الآخر الدنيا، ما في شيء إلا وهو مقدر محسوب مكتوب. نعم. وقدر المقادير وكتبها حيث شاء كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إن ذلك في كتاب، فذكر بالعلم وذكر بأنه مكتوب. إن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، ثم قال إن ذلك على الله يسير. يعني شوف ما هذا الكتب التي أحصل كل هذه حركة نملة صغيرة، وين هذه مولودة، وين طلعت، وين أكلت، وين شربت، وين راحت، وين جاءت، وين كذا مسارها من أول ما خلقها الله، كل هذا علمه الله وكتبه. أي موجود في هذا البيت، لا رطب، لا يابس، لا شجرة، لا نبتة في الأرض، لا إنسان، لا حيوان، لا كل شيء، كل شيء، كل شيء قد علمه الله تبارك وتعالى قبل وجوده وأحصاه وكتب كل ما شاءت له وكل شيء. بل أنفاس الإنسان ووساوسه وخطرات قلبه كلها قد علمها الله قبل أن تكون، وعلمها وقت ما تكون وكتبها سبحانه وتعالى. فالله قال إن ذلك على الله يسير، يعني علمه وكتابته على الله يسير، ليس شيئا لأنه غير متصور بالنسبة للبشر، لا يمكن تصوره. يعني لو خدت فرد واحد من أفراد الخلق وحبيت تكتب كل ما وقع له من التصرفات والمقادير، إن هذا أمر هذه تحتاج لك عشرات المجلدات عشان يكتب كل ما في يعني فعل هذا الإنسان وما قدر له وما كذا وما يأكله وما يشربه وما يلبسه وما يقوله وما يوسوس به نفسه. لو فرد واحد تحتاج لك آلاف المجلدات حتى تحصيها. سبحان من أحصى خلقه سبحانه وتعالى وعده عبدا وعرف كل ما يفعلونه وكل ما يقولونه وكتب هذا سبحانه وتعالى قبل أن يخلق. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم. وكان عرشه على الماء. نعم. ومعنى مقاديرهم كل شيء. كل شيء كل شيء، ليس مقاديرهم يعني فقط أعدادهم أو أشكالهم أو أرزاقهم فقط، كل ما يقع منهم وكل ما يحصل لهم، والخلق يدخل فيه كل الخلق سواء من الإنسان، الحيوان، النبات، الجماد، كل هذا قد يعني أحصاه الله وكتبه سبحانه وتعالى. نعم. ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك. نعم. كما خلق الجن والإنس لعبادته. نعم. وبذلك أرسل رسله. يعني هذا يعني الخلق كله يجب أن نؤمن به على هذا النحو، أن الله تبارك وتعالى خالقه وقد علم ما يكون منه وقدر كل هذا، ثم يجب أن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد أمر العباد بأن يعبدوه وحده لا شريك، وأن هذه العبادة تقع ممن شاء الله تبارك وتعالى له الهداية وعلم الله أنه ويعصاه من يعصاه من الخلائق. نعم. كما خلق الجن والإنس لعباده. نعم. وبذلك أرسل رسله. نعم. وأنزل كتبه. نعم. وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له. نعم. هذه معنى العبادة، كمال الذل له خضوع لأمره سبحانه وتعالى والمحبة كذا. وذلك يتضمن كمال طاعة. نعم. ومن يطع الرسول فقد أطاع أطاع الله. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا من طاعة الله. نعم. وقال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعبدون. يعبدون. نعم. يعني أن الله لم يرسل رسول يأمر الناس بعبادة غير الله تبارك وتعالى، ما جعل الله هذا، كان يأمر بعبادة الملائكة أو بعبادة الرسل أو بعبادة أحد من دونه سبحانه وتعالى، بل كل رسله رسول الله دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم.